أبقى الله تبارك وتعالى أثر هذا العذاب وإلى اليوم باقي للأجيال لتنظر إليه وتطالعه. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. التوسم هو العلم بالوسم، وسم العلامة، فهذه علامة موجودة في الأرض، لكن من يستفيد بهذه العلامة هو الذي يستفيد بها. بحر الميت هذا علامة عظيمة موجودة في هذه الأرض، يراها كل من يذهب ويطالعها، ومن ينقل إليه صورتها عندما يقف أمام هذا ويرى هذا. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وكون آية من آيات الله تبارك وتعالى، انظر ماذا يعني هذا المطر الخبيث الذي أسقطه الله تبارك وتعالى على هؤلاء، وهذا الهلاك المبين الذي أهلك الله تبارك وتعالى به هذا القوم. هذا المطر هو يخالف كل ماء موجود على سطح هذه الأرض، فإن أي ماء موجود على سطح هذه الأرض ملحا كان أو عذبا يوجد الله تبارك وتعالى فيه الحياة، حياة متعددة الأشكال والألوان، من الخلية الواحدة إلى الحيتان الكبيرة، إلى الضفادع، إلى إلى إلى البرمائيات، إلا هذا الماء الخبيث، فإنه ماء عقيم لا تتولد فيه حياة قط، والحياة في أول صورها من خلية واحدة، ولا تحلب ولا نبتة، فهو ماء عقيم. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، الأرض جعلها الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، الذين يعلمون بالوسم وبالعلامة ويرون هذه أمور علامات ومنارات أقامها الله تبارك وتعالى لتكون لكل من يعني يتوسم ويعرف في الأمور بعلاماتها وبأشاراتها، فيعلم يعني من آيات الله تبارك وتعالى، يعلم قوة الله وعقوبته وشدته سبحانه وتعالى عندما ينزله على الكفار، يعني كيف ينزلها، ورحمته سبحانه وتعالى عندما يرحم عباده سبحانه وتعالى: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابه هو العذاب الأليم. قال جل وعلا وإنها لبسبيل مقيم، إنها يعني هذه القرى وما أبقى الله تبارك وتعالى فيها من آثار العذاب، من آثار العذاب لبسبيل، طريق مقيم قائم موجود، ما عفيت أثره وانتهى، وإنما هو طريق باق يمر عليه الناس يعني في سفرهم جئة وذهابا. وإنها لبسبيل مقيم قال إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك إبقاء الله تبارك وتعالى لهذه الآثار آية كذلك للمؤمنين يتعظون بها ويعتبرون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى آية أخرى مجاورة لهذه الآية، قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وكذلك إن كان أصحاب الأيكة، الأيكة هم أهل مدين الذين أرسل لهم شعيب عليه السلام، سموا أصحاب الأيكة. قيل الأيكة هي الشجر الكبير الملتف، فهل هي بلادهم فيها هذا أو أنهم يعبدون، كانت هذه هناك أيكة مثلا يعبدونها. سموا أصحاب الأيكة لظالمين، ظالمين لأنفسهم بسنوف الظلم الذي أخبر الله تبارك وتعالى أن نبيهم شعيب نهاهم عنه، من تطفيهم في مثل الميزان ومخسهم للناس أشياءهم، من شركهم بالله تبارك وتعالى. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، يخبر سبحانه وتعالى بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم بهذه الصنوف من صنوف الظلم، قال جل وعلا فانتقمنا منهم بالعقوبة، أنزل الله تبارك وتعالى فيهم نقبته على ذنوبهم التي ارتكبوها. وإنهما لبإمام مبين، إنهما قرى لوط ومكان أصحاب الأيكة بإمام، الإمام هو الطريق الظاهر، سمي إمام لأنه يقتدى به يسار فيه، مبين بين واضح، ففي يعني في طريق، وفي طريق العرب وفي طريق قريش التي تذهب يعني إلى الشام من هذا الطريق وتعود كذلك من هذا الطريق، فيمرون على قرى لوط المهلكة ويمرون على أهل مدين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. وإنهما يعني مكان أصحاب الأيكة ومكان قرى لوط لبإمام مبين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى العرب كذلك بقوم آخرين أهلكوا وهم في الطريق، كذلك هم في طريق يعني العرب القرشيين ذهابا إلى الشام وإيابا منه. قال جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، كذلك أصحاب الحجر، حجر ثمود، وهي بالشمال الغربي للجزيرة بين المدينة وبين الشام، ديار ثمود معروفة ليومنا. وإن كان أصحاب الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وقال الله تبارك وتعالى المرسلين، وإن كان قد أرسل الله تبارك وتعالى لهم يعني مرسل واحد، نبي واحد وصال عليه السلام، لكن تكذيب رسول واحد تكذيب لكل الرسل، لأن كل الرسل جاءوا بمقالة واحدة، كل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إنما أرسلوا بأمر واحد وهو الدعوة إلى الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فدعوتهم واحدة. فمن كذب صالح كذب كل المرسلين، من كذب نوح كذب كل المرسلين، تكذيب محمد صلوات الله وسلم تكذيب لكل رسل الله جل وعلا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أعطيناهم آياتنا الدلالات الواضحات على قدرة الرب تبارك وتعالى، ومن ذلك ما اقترحوه هم وهي الناقة التي أخرجها الله تبارك وتعالى لهم من الصخر، كما قال لهم نبيهم، قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، عن هذه الآيات معرضين، يعني معطين عرضهم لها، تاركين آيات الرب تبارك وتعالى لا يأخذوا ولا يتفكروا فيها لا يؤمنوا بها. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، نحت هو يعني شق من الجبال بيوتا، يجعل بيته في داخل الصخر، وما زالت بيوتهم لليوم منحوتة في داخل الصخور. قدرة عظيمة جدا، يأتون إلى الصخرة العظيمة تكون بالوادي مقطوعة من الجبل، فينحت من هذا الجبل ويبني بيته متعدد الغرف داخل يعني هذه الصخرة، أو في يعني سفح الجبل وفي حضن الجبل يصعد إلى الجبل ثم ينحت البيوت في داخل الجبال. وينحتون من الجبال، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا لهم، بيت سمي بيت لأنه سكن يبيت فيه آمنين، آمنين من الآفات وآمنين من الشر، قوة جيتهم، ففي أمن وفي سلام يعيشون. لكن كذبوا واعتدوا على رسولهم وتآمروا عليه وأرادوا أن يقتلوه وفعلوا ما فعلوا، وقاموا عقروا ناقة الله تبارك وتعالى بعد تذكير رسول لهم. قال جل وعلا: فأخذتهم الصيحة مصبحين، أخذتهم أهلكتهم الصيحة، صيحة الملك صاح فيهم صيحة واحدة مصبحين، يعني وهم داخلون في الصباح، أول ما دخلوا في الصبح جاء الملك صاح فيهم الصيحة، فكما قال الله تبارك وتعالى: فكانوا كهشيم المحتضر، إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كالهشيم المحتضر يعني الذي النبات، النبات إذا وضع واحتضر سنة في الحظيرة فإنه يتهرى وتنفصل أجزاؤه عن بعض تنقطع، كانت هذا حالهم. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، إما ما السؤال يعني ما الذي أغنى عنهم الذي كسبوه في هذه الدنيا، أو ما النافية، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون شيئا، يعني أنه لم ينفعهم الذي كسبوه من القوة والمال والمتاع ونحت البيوت والتباهي بما عندهم من التمكين، كل هذا ما لم يغني عنهم شيئا، يغني عنهم ينفعهم ويدفع عنهم عذاب الله تبارك وتعالى ويبقيهم يعني في هذه الدنيا كما يشاء. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لم ينفعهم شيء من ذلك. هذه ثلاث أمم أهلكها الله تبارك وتعالى، وكلها متجاورة في الزمان والمكان، تجاورة في المكان والزمان، يذكر الله تبارك وتعالى بها يعني هؤلاء العرب الذين أرسل فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، قرى لوط وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى وهذه آثارهم، وبجوارها هنا يعني مدين وكيف أهلكها الله تبارك وتعالى وهذا مكانهم، والحجر حجر ثمود هذا مكانهم وهذه ديارهم وهذه آثارهم باقية، وكأن يعني الرب سبحانه وتعالى عندما يخاطب هؤلاء العرب يقول لهم كيف، ماذا تنتظرون، يعني ماذا تنتظرون إلا يعني عند الكفر إلا هلاكا واستئصالا كما استأصل الله تبارك وتعالى هؤلاء، وإن تؤمنوا فإن رحمة الله تبارك وتعالى والذي أنجى عباده المؤمنين في هؤلاء ينجي كذلك يعني عباده المؤمنين مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في ختام السورة الله تبارك وتعالى أعطى المؤمنين ختام عظيم جدا، وهو في بيان يعني حكمته سبحانه وتعالى في خلق السماء والأرض ومجموعة نصائح للنبي صلى الله عليه وسلم بالسياسة التي يجب أن يتخذها يعني حيال هؤلاء المكذبين المعاندين. فقال جل وعلا في أولها: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وهذه المواعظ للنبي والمؤمنين نأتي لها إن شاء الله في حلقة آتية. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزل أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.